بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويؤكد هذا المعنى وهي أن ولاة الأمر لا يطاعون إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب رئيسهم أميرهم، هذا غضب أميرهم عليهم يوما فقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. يأمرهم بأن يحرقوا أنفسهم، هو ولي الأمر، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما نحن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهو واضح، أصل واضح عند أهل السنة. وأهل السنة لما أمروا بطاعة ولي الأمر يحققوا في غير معصية الله، حققوا بذلك الوسطية بين قوم أطاعوه الطاعة المطلقة فارتموا في أحضان ولاة الأمر وأخذوا خيرهم وشرهم وصدقوهم في باطلهم وأطاعوهم في معصية الله رغبة فيما عند ولاة الأمر من الدنيا، هذا قسم ضال. وبين طائفة أمروا بالخروج على ولاة الأمر وكفروا ولاة الأمر وفعلوا بالأمة الأفاعيل و خلعوا اليد من الطاعة. أهل السنة قالوا: تجب طاعتهم إلا في معصية الله، فقوله تجب طاعتهم رد على من أمر بالخروج عليهم، وقولهم إلا في معصية الله رد على من أطاعهم في معصية الله، هذا هو المذهب الوسطي الذي دلت عليه الأدلة. القاعدة الثالثة من أصول أهل السنة والجماعة الدعاء للسلطان بالصلاح والهداية، من أصول أهل السنة والجماعة الدعاء للسلطان بالصلاح والهداية. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. وقال إمام أهل السنة في عصره أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، يعني للسلاطين، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا أو جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الحافظ الكبير أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ويرون، أي أهل السنة والجماعة، الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل بر خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. وقال الإمام أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الخليفة المتوكل عنده فقال: إني لأدعو للخليفة بالصلاح والمعافة، إني لأدعو للخليفة بالصلاح والمعافة. وكان رحمه الله تعالى يقول هو وجمع من أهل السنة والجماعة: لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا على ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافات. فجزى الله علماءنا وولاة أمرنا كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبهم وأن يصلح نياتهم وأن يعطفهم للعدل على شعوبهم وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، فإن الدعاء عليهم مما يزيدهم بعدا ونفورا وظلما وعدوانا وقسوة. ولذلك يروى أن رجلا جاء بولد له إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو فساده، قال: لعلك دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته. فإذا إذا دعونا على أمرائنا فإننا نزيدهم عدوانا وسلاطة علينا، فبدل أن ندعو عليهم بالهلاك والويل والثبور ونلعنهم، ندعو لهم بالصلاح والمعافات. ندعو لهم بالهداية والاستقامة، ندعو لهم بأن يريهم الله الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. القاعدة الرابعة: أهل السنة يدينون الله تعالى بالنصح لولاة الأمر. أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بالنصح لولاة الأمر، يطبقون في ذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حقهم علينا أن ندخل عليهم وناصحهم بالطرق الشرعية التي لا توجب مفاسد من غير صراخ ولا فتل عضلات. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا أول وحدة، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرق جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، والثالثة يا رسول الله ما هي؟ قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مناصحة ولاة الأمر لم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها، فتكون واجبة علينا. وقال الإمام النووي رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس عليهم. هذه النصيحة لهم، والتي لا يعني يحب سماعها المتحمسون من العامة، لا يحب سماعها المتحمسون من العامة، ولكن لا شأن لنا بأوباش الناس، وإنما الحق لا بد أن يقال، أن هذا مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة، فنحن لا نخرج عليهم إلا بشروط ستأتي، ولا نرى السكوت عن أخطائهم، بل يجب علينا مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبذل النصيحة لهم، لكن بالرفق واللطف والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة. أنت نفسك، أنت لو جاء واحد يزعق عليك ما قبلته، أنت من تبولي أمر، لست في محل سلطة ولا لا، فولي الأمر في محل قوة ومحل سلطة، ويرى أن نفسه قادر عليك، فتأتي أنت بعد وتعطيه الصاخن، ما حد قابل منك. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن، وتعمدني بنصحك في انفراد. على الإنسان أنه يتبع الطرق الشرعية، وإذا رأى الإنسان من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولا ينصحه علانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله العظيم هذا الذي ندين الله عز وجل به، والله لا نقرر هذا الكلام من أجل سواد عيون الملوك ولا الأمراء ولا من أجل أن يعطوننا شيئا، وإنما والله نقرره نصحا للأمة ودرءا للفتنة وعصمة للدماء وتأمينا للسبل. فلأن يبيت الإنسان جائعا طاويا بطنه من الجوع آمنا على نفسه وآمنا على عرضه وآمنا على ماله، خير له من أن يشبع وهو خائف أن يدخل عليه أعداؤه بسبب انشغال الدولة في إخماد الفتن، فيدخل عليه اللصوص ويهلكونه ويزنون بأمه أو بأخته أو ببنته أمام عينه، لأن ما في دولة تحميك. فلذلك لا بد أن نصبر وأن نصابر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أما رفع الأصوات والمظاهرات والاعتصامات والخروج على أئمة ونزع اليد من الطاعة، فهذا والله خلاف منهجنا، ونحن نقولها دينا لله عز وجل، ونسأل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في القول والعمل. نعم، وبقية القواعد ستأتينا فيما يستقبل إن شاء الله. نعم، وإليك. نعم، بيجي الكلام عليه. نعم، نعم، لقد جعل الله عز وجل لولي الأمر خصائص لا يجوز أن يتعدى عليه أحد فيها أو يفتئت عليه أحد وينفذها دون إذنه، منها قسمة الفيء، والمراد بالفيء أي ما أفاءه الله عز وجل على بيت مال المسلمين من غير حرب ولا قتال، ويطلق الفيء ويراد به ما غنمه المسلمون من مال الكفار بلا قتال. قول الله عز وجل: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ويطلق مال الفيء كذلك على المرتد إذا مات، فإنه لا يورث، وإنما بيته ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. وكذلك يطلق الفيء على من مات ولا وارث له، فأين تذهب أمواله؟ تكون من حظ المسلمين، تذهب لبيت مال المسلمين. فالوقف الفيء يطلق ويراد به ذلك، بل ويراد به أيضا الجزية المأخوذة من أهل الكتاب أو من سائر أصناف الكفار، فإن القول الصحيح أنه يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. ويطلق الفيء أيضا ويراد به الأموال التائهة الضائعة التي لا مالك لها، فإنها ترجع إلى بيت مال المسلمين. وليعلم الجميع أن بيت مال المسلمين لا يملكه ولي الأمر، ولا يجوز لولي الأمر أن يتصرف في أموال المسلمين العامة تصرف الملاك، بل تصرف الأمناء. ولذلك فالمتقرر بإجماع العلماء أن ولي الأمر مؤتمن على بيت المال، فلا يجوز له مطلقا أن ينصرف من بيت المال قنطيرا ولا قطميرا إلا في المصلحة التي تعود على المسلمين في عاجل أمرهم وفي آجلها في دينهم ودنياهم. هذا الذي ندين الله عز وجل به، هذا بيت مال المسلمين، فيتصرف فيه كتصرف الولي في مال اليتيم، وكتصرف الوكيل في مال الموكل، وكتصرف الناظر في مال الواقف. لا يتصرف على ما يرجع مصلحته له شخصيا أو على بطانته، وإنما يتصرف فيه تصرف الأمناء. وسوف يسأل الله عز وجل كل ولي أمر عن كل ريال أو قنطير أو قطمير دخل في بيت مال المسلمين أين أنفق. والمسألة في ذلك عظيمة، والله عز وجل سيسأل كل ولي أمر عما عن رعيته وعن تلك الأموال أين صرفت. أفاد ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولذلك قعد أبو العباس في السياسة الشرعية قاعدة أن تصرف ولي الأمر في بيت المال تصرف الأمناء للملاك. وكذلك قعد العلماء قاعدة تقول تصرف الإمام على الرعية منوط بماذا؟ بالمصلحة. فإذا غنمت الدولة فيئا فلا يجوز لأحد أن يبادر بقسمته إلا إذا أذن له ولي الأمر، فنرجعه إلى ولي الأمر لأن قسمته تحتاج وتفتقر إلى اجتهاده. فإن قلت وكيف يقسم الفيء، فأقول على قسمة الله عز وجل في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه مرجعه إلى أحد الأمة ولا إلى ولي الأمر؟ إلى ولاة الأمر. ومنها كذلك مما خص الله به ولاة الأمر قول الإمام أحمد رحمه الله: وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم، فلا يحل لأحد أن يقيم حد الزنا ولا حد السرقة ولا حد شرب الخمر ولا حد قطاع الطرق ولا حد اللصوص ولا غيرها من الحدود إلا إذا أذن له ولي الأمر أو نائبه. فالحدود كلها من خصائص لا تقام إلا بإذن ولي الأمر حتى لا يختلط الحابل والنابل. ولا نعلم شيئا من الحدود استثني من سلطان ولي الأمر إلا حدا واحدا، وهو الرقيق إذا زنى فلسيده أن يقيم الحد عليه بس فقط، وأما ما عداها فإن الحدود إقامتها من شأن السلطان. ففي حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، فأوكل جلدها إلى سيدها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. وأما باقي الحدود فهي للإمام، هو الذي يتولاها. وقد اتفق الفقهاء، انتبهوا يا جماعة، وقد اتفق الفقهاء على أن لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائب الإمام، وذلك لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على إقامتها لقوته وسلطانه واجتماع الجنود حوله وقدرته على إمساك الظالم وعلى التحقيق معه، وأما أحد الأمة فلا يستطيعون على ذلك. ما رأيك لو أنك قتلت رجلا فلما قيل لك لما قتلته قلت: لأنه زنى وأنا أقيم عليه حد الزنا، كذا بس على طول؟ كان الناس يقع بعضهم في بعض قتلا وسفكا للدماء. فإذا إقامة الحدود من خصائص ولي الأمر. ثم قال رحمه الله أيضا من خصائصهم صح. يعني برا كان الإمام أو فاجرا. هنا مسائل. المسألة الأولى، اعلم رحمك الله تعالى أن من واجبات ولي الأمر أن يبعث السعاة إلى أقطار المدن التي تدخل تحت نفوذه وسلطانه حتى يجبوا الزكاة، يسمونهم عمال الزكاة. هذا واجب من واجبات ولاة الأمر، ولا يحل لأحد عنده زكاة مال لا يعطيها عمال الزكاة، بل عليه أن يكرمهم، لأنهم ساعون في الخير وساعون في تحقيق شريعة من شرائع الله وهي الزكاة. وقد جعل الله عز وجل سهما وفريضة للعاملين عليها، فيعطى العامل من الزكاة بقدر أجرة عمله ولو كان غنيا من أغنى الأغنياء، لأنه لا يعطى لفقره وإنما يعطى لعمله. مسألة ثانية، أي زكاة يستحق ولي الأمر أن يطالب بها؟ الجواب، اتفق أهل السنة رحمهم الله على أن ولي الأمر له الحق بالمطالبة في زكاة الأموال الظاهرة. وإذا قالوا الأموال الظاهرة يعني زكاة الزروع والثمار لأن الناس يرونها ظاهرة، وزكاة المواشي والبهائم لأنها ظاهرة. وضد الأموال الظاهرة الأموال الباطنة وهي أرصدة الناس في البنوك. فالعلماء متفقون على أن لولي الأمر المطالبة بإخراج الزكاة الظاهرة. لكن مسألة ثالثة، هل لولي الأمر المطالبة بالزكاة الباطنة؟ الجواب، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها لا تعطى له إلا إذا طلبها ابتداء، إذا طلبها فإنها تدفع له برا كان أو فاجرا. مسألة، فإن قلت وإن امتنع أحد من إعطاء ولي الأمر زكاته فما الواجب على ولي الأمر تجاهه؟ نقول يجب على ولي الأمر في هذه الحالة أن يأخذ الزكاة وشطر ماله تعزيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. هذا حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جدي وهو حديث حسن. فإن قلت أو أدفع له زكاة أو زكاة مالي حتى وإن كان فاجرا جائرا، نقول نعم ادفع له زكاة مالك إذا طلبها منك وتبرأ ذمتك ويبقى الغرم يوم القيامة عليه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وإن اختلفوا في الأموال الباطنة، لكن إذا طلبها ولي الأمر منك فإنك تدفعها له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، أن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار خالف للسنة، ليس له من هذا الجمعة في شيء. هذا كلام أهل السنة. ماذا ينقم علينا من يخالفنا فيه؟ هذا كلام أهل السنة. أبرارا كانوا أنفجارا تصلي وراه. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أن ولي الأمر الذي لا تقام الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد إلا خلفه، فلا يجوز لأحد من العامة من أهل بلدي من الشعب أن يتخلف عن الصلاة خلفه بحجة أنه إمام فاسق. فإن من تخلف عن الصلاة خلفه أو أعادها إذا لم يكن ثمة شيء يبطلها في ذاتها فإنه من أهل البدع. وأما أهل السنة فيدينون لله عز وجل بالصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله ابن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام العامة، أنت الإمام الصحيح، ويصلي لنا إمام فتنة، لأنه كان محصور عثمان ما يستطيع يصلي بالناس في المسجد المدينة، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج، يعني نتحرج من الصلاة خلفه. فقال: يا ابن أخي، شوف كيف مذهب السنة، إن الصلاة أفضل ما يعمل الناس أو أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، إذا صلوا صل معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد صلى بعض الصحابة خلف أئمة الجور والبدع كابن عمر وغيره من الصحابة المتأخرين، فإنه لما حج نجدة الحروري وهو من الخوارج ممن سيفه يقطر دما من دماء المسلمين ظلما وعدوانا، ووادع ابن الزبير، فكان يصلي ابن عمر خلف نجدة إذا كان إماما ويصلي خلف ابن الزبير إذا كان إماما، لأن في الحج هذا يصلي يوم وهذا يصلي يوم أو هذا يصلي فترة وقت وهذا يصلي وقت، وادع ابن الزبير، يعني اتفقوا على الصلح، فكان ابن عمر يصلي خلفهم جميعا. ولما قيل لابن عمر: أتصلي خلف نجدة الحروري وهو يفعل كذا وكذا؟ قال: شوفوا، انتبهوا، إذا قالوا لنا حي على الصلاة قلنا نعم، وإذا قالوا حي على قتل الناس الدماء قلنا لا، نحن لا في طاعة، نحن الآن في طاعة. وقال ابن حزم رحمه الله: ما نعلم أحدا من الصحابة امتنع من الصلاة خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي اللي ادعى النبوة في الأخير، ولا وراء عبيد الله بن زياد وهو فاسق، ولا وراء الحجاج وقد قتل أكثر من مليون مسلم، ولا فاسق أفسق من هؤلاء. يقول ابن حزم: ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقد قال الله عز وجل كيف يستدل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد صلى ابن مسعود يوما من الأيام خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو شريب للخمر، وعلى ذلك وصلى بهم الفجر يومئذ أربعا، يوما من الأيام أربع، فالتفت عليهم وقال: ألا ترون أني أزيدكم؟ تبون أزيدكم يعني ولا يكفيكم اللي راح؟ فقال ابن مسعود: ما نزال معك منذ اليوم في زيادة. وقال الإمام الأعمش رحمه الله: كان كبار أصحاب عبد الله بن مسعود يصلون الجمعة خلف المختار ويحتسبون بها، يعني أنهم لا ما يعيدونها. وسأل رجل الحسن البصري عن رجل من الخوارج يأمهم في الصلاة، قال: نعم، قد أم الناس من هو شر منه وصلينا خلفه. هذا هو مذهبنا. وسئل قتادة: أنصلي خلف الحجاج؟ قال: إنا لنصلي خلف من هو شر من الحجاج. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الواسطية: ثم مع هذه الأصول فإنهم أي أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس، ويستخلف على ذلك من يقيمه لهم على شرائع الله وسننه، ويصلى خلفه، يعني خلف النائب هذا، ويصلى خلفه الصلوات كلها برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ما لم يخرج ببدعته من الإسلام. وقال أبو العباس بن تيمية: ولهذا قالوا في العقائد، أي أهل السنة، إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجمع والجماعات. والنقول عن أهل السنة والجماعة في ذلك كثير ولله الحمد. نعم. قرينا. نعم. قال: السنة بأن يصلي نعم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. صح. ومن خرج على إيمان من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات. أقول: أما مسألة الخروج على الحاكم المسلم فقد بيناها بأدلتها أو شيئا منها فيما مضى، ولكن نعيده ونبينه أكثر وأكثر. وبناء على ذلك فالكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: كيف تتم البيعة لولي الأمر؟ كيف تتم البيعة له؟ الجواب: تتم البيعة بأحد أربع طرق. الطريق الأول: استخلاف الولي الذي قبله، كما استخلف أبو بكر من يجمع سعدون شوي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا طريق متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. الطريق الثاني: أن يتفق المسلمون على اختياره خليفة لهم ويستقر له الأمر، فإذا فعلوا ذلك فهو الإمام الذي تجب طاعته ويعتقد فيه تلك العقائد التي قررناها قبل قليل، كما اختار الناس أبا بكر خليفة لهم واتفقوا على خلافته واستخلافه رضي الله تعالى عنه وعنهم وأرضاهم. الطريق الثالث أيها الإخوان: أن يتغلب هذا الخليفة على الناس وتكون القوة في الدولة معه ويستتب له الأمر حتى وإن خلع من قبله ظلما وعدوانا أو قتله أو مات من قبله ثم غلب عليهم هذا بسيفه واستتبت له الأمور واستقر له الأمن، فحينئذ يكون هذا الظالم المعتدي هذا هو الخليفة الذي يجب طاعته في الناس، هو الخليفة الذي يجب طاعته في الناس، وقد نص على ذلك أهل السنة وأجمعوا عليه. الطريق الرابع: أن يجعل الخليفة الأول الخلافة في مجموعة محدودة ويقول للناس اختاروا منهم، كما فعله من؟ كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل هذه الطرق الأربعة مما تنعقد به الولاية للحاكم. المسألة الثانية، ما الشروط المعتبرة في من يكون حاكما؟ ما الشروط المعتبرة في من يكون حاكما؟ أقول هناك شروط متفق عليها بين العلماء وهناك شروط مختلف فيها. من الشروط المعتبرة الإسلام، وهذا شرط متفق عليه بين العلماء، فلا تصح ولاية الكافر، هذا إذا كنا سنختاره، وأما إذا تغلب علينا بسيفه فلا يشترط شرط من هذه الشروط، لكن إذا كنا في وقت الاختيار لا نختار إلا مسلما. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإمامة كما يقول ابن حزم أعظم السبيل، فهي أولى بالنفي وعدم الجواز. الشرط الثاني التكليف، أي يكون عاقلا بالغا، وهذا شرط متفق عليه بين العلماء، فلا تصح إمامة الصبي الذي لم يبلغ ولا المجنون، لأنهما يحتاجان إلى من يتولى أمرهما، فكيف نوليهما أمور المسلمين. الثالث الذكورية، وهذا شرط متفق عليه بين العلماء، فلا تصح إمارة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن منصب الإمامة من الأعمال الخطيرة والأعباء الجسيمة مما يتنافى مع طبيعة المرأة ورقتها وأنوثتها، ولأنه مقام يتطلب البروز للناس والخروج للرجال، وهذا لا ليس من أعمال المرأة، ولأنه أمر يحتاج إلى شجاعة وإلى إقدام رأي، والمرأة ناقصة عقل. ومن الشروط أيضا الحرية، وهو شرط متفق عليه بين العلماء، فلا يصح عقد الإمامة اختيارا لمن فيه رق، لأنه مشغول بخدمة سيده، فكيف نشغله بخدمة الشعب. ومن الشروط أيضا الكفاية ولو بغيره، وهو شرط متفق عليه، والمراد بالكفاية أن يكون الإمام جريئا شجاعا عنده نجدة وعنده شجاعة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة والذب عن الأمة، أو مستعينا بأهل الكفاية في ذلك. وهناك شروط مختلف فيها، كشرط العدالة والاجتهاد، هل يشترط أن يكون عدلا لا فاسقا، أو يشترط أن يكون مجتهدا يعني عالما، وهذا من الشروط المختلف فيها، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرط صحة، فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق أو مقلد جاهل إلا عند فقد العدل والمجتهد. وذهب الأئمة الأحناف إلى أن كل منهما شرط أولوية، وهذا هو الأقرب إن شاء الله عز وجل. فتقديم العدل أولى، لكن إن وجدنا أن الأقوم بأمور الإمامة غيره فإننا نقدمه. السابع سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر، وهو شرط مختلف فيه، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط، فلا يصح عقد الإمامة للمشلول أو مقطوع اليدين والرجلين أو الأعمى أو الأصم الذي لا يسمع، لأنه يحتاج إلى غيره في إقامة نفسه، فكيف ننصبه مقيما للأمة كلها. والأقرب إن شاء الله أنها شروط في الإمام الأعظم، وأما إمامة البلدان وإمارة المناطق فلا يشترط فيها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى، واضح؟ فلكنها إمارة خاصة ليست إمارة عامة. فالولاية العامة يشترط فيها سلامة اليدين والرجلين من العطل والشلل والقطع، وسلامة السمع والبصر، وأما الإمارات المقيدة إمارة البلدان فإنه لا يشترط فيها ذلك. ومنها كذلك شرط النسب، وهو شرط مختلف فيه بين أهل العلم، فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيا لحديث الأئمة من قريش، وهذا الحديث متفق عليه، بل قد نقل الإمام الماوردي رحمه الله تعالى الإجماع عليه. ولكن نقول هذا الأئمة من قريش، فإذا وجد فيهم من هو كفء للإمامة فلا جرم أنه مقدم على غيره كما قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو عقدت الإمامة لغيره فلا بأس به، فلا بأس به إن شاء الله. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. نعم، هذه من قواعد تعاملنا مع ولاة الأمر، وهي قاعدة تقول: لا يجوز الخروج على الحكام إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ويغلب على ظننا مع ذلك إبعادهم عن مناصبهم من غير مفاسد أعظم من المصالح المرجوة. فإذا لا يجوز مطلقا أن نخرج على ولاة أمرنا إلا بشرطين: أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وأن يغلب على ظننا الانتصار عليهم وإبعادهم عن مناصبهم من غير مفاسد. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم والبخاري واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي لكم، عفوا، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقول بعض من ينتسب إلى العلم في هذا الزمان: إما أن يعطينا ولاة الأمر حقوقنا وإلا لا نطيعهم، هذا قول أهل البدع، قول أهل البدع، بل يجب عليك السمع لهم والطاعة حتى وإن لم يعطوك حقوقك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وقوله: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، يقول: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما داموا مقيمين للصلاة فيكم ولا يمنعون أحدا من الصلاة ويصلونهم في خاصة أنفسهم، فلا يجوز حينئذ الخروج عليهم. والأدلة في ذلك كثيرة. في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقوقنا حقهم، يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله مرة أخرى فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه فقال: اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم السمع والطاعة، وهم حملوا أداء حقوقكم، فإذا أهملهم في الواجب عليهم، فإهمالهم في الواجب عليهم لا يسوغ لكم أن تهملوا في الواجب الشرعي عليكم. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والأدلة في ذلك كثيرة، وكلام أهل العلم رحمهم الله كثير جدا. طيب، يقول أننا بناخذ أدلة ومع نقول العلماء لأن المسألة دقيقة. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا على السمع والطاعة، يا للسنة، أجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين من بر وفاجر، ولا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، جار أو عدل. ويقول الآجري رحمه الله تعالى: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطيعه فيما ليس لله عز وجل فيه معصية، وإن ظلمك حقك، وإن ضربك ظلما، أو انتهك عرضك وأخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج أن تخرج عليه سيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله، ولا تحرض عليه، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. وكذلك قال الإمام الحافظ رحمه الله: وقد أجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وإنه لا يعرف على، في معنى كلامه، وإنه لا يعرف على مدار التاريخ قوما خرجوا على ولي أمرهم فرجعوا بالعافية. لا يعرف على مدار التاريخ أن قوما خرجوا على ولي أمرهم فرجعوا بالعافية، فرجعوا بالعافية. غالبا غالبا تكون العواقب وخيمة. وهل فعل الحاكم للذنوب والمعاصي التي ليست كفرا تجيز الخروج عليه؟ الجواب لا، لا تجيز الخروج عليه. فلو علمنا أنه يشرب الخمر أو يزني أو يفعل ويفعل أو يأكل المال ظلما، فإنه لا يجوز لنا أن نخرج عليه أبدا، لأن هذا ليس من الكفر البواح. فإن قلت: ومتى يجوز الخروج عليه؟ فأقول: يجوز الخروج عليه في شرطين، في حالتين. الشرط الأول أن ترى كفرا صفته أنه كفر بواح، بمعنى أن يكون كفرا واضحا ليس فيه خلاف بين العلماء، بواحا أي ظاهرا ليس مستترا به، يعني ليس كفر نفاق، عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع ومستند ساطع. الشرط الثاني أن يغلب على ظننا الانتصار عليه وإبعاده عن مكانه من غير سفك دماء، من غير سفك دماء. فإذا رأينا الكفر البواح ولكننا ضعفاء عن إبعاده، وسوف يسلط علينا جنوده وطائراته، ويرمي علينا من السماء القنابل العنقودية، وينتهك أعراض نسائنا، ويزهق أرواحنا، فحينئذ من الحكمة والعقل أن نبقيه في مكانه حتى يأذن الله عز وجل بزواله، حتى يأذن الله عز وجل بزواله. نعم يا شيخ. إيش الخروج؟ قسمان: خروج ذرائع وخروج مباشرة. أما خروج الذرائع فهو الخروج القولي، فغالبا لا يخرج الإنسان بالفعل إلا بعد الخروج القولي. ولذلك متى قتل فعلا عثمان بن عفان؟ بعد أن خرجوا عليه بالأقوال. فإذا الخروج بالأقوال مقدمة وسبيل وطريق للخروج بالأفعال، وسد الذرائع في الدين مطلوب، فلا يجوز حينئذ أن نخرج عليه لا بأقوالنا ولا بأفعالنا. صحيح. صحيح. صح. صحيح. صحيح. صحيح. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. صحيح. ولنهي بجهده أن لا يقتل أحدا. صحيح. فإن مات على يديه بدفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. صحيح. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله. صح. وجبت له الشهادة. إن شاء الله. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. صحيح. صحيح. ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من وفاه الله فيحكم فيه. صحيح. طيب، الكلام على هذه القطعة في مسائل. المسألة الأولى: ما المراد باللصوص؟ المراد باللصوص أي من يعتدي على المال أو الأعراض أو الأنفس. فمن اعترض طريقك أو دخل بيتك يريد مالك أو عرضك أو نفسك، فالواجب عليك أن تدفعه بالتي هي أحسن، وهو دفع الصائل. فإن لم يندفع إلا بقتله فإن دمه هدر، لكن لا يجوز لك أن تدفعه بالأثقل إذا كان سيندفع ضرره وشره عنك بالأخف، وهذا بالإجماع. وذلك لأنك مأمور بدفعه، ولكن مع مراعاة الترتيب في دفع صولته عليك. فإن كان يندفع بالصراخ عليه وسيهرب فهذا كافي الحمد لله، وإن كان لا يندفع إلا بلكزه باليد أو الرجل فالحمد لله، وإن كان لا يندفع إلا بضربه بالسلاح في قدمه وسيهرب الحمد لله، فإن أبى إلا أن يبقى ويقاتلك فحينئذ اصرعه ولا دية ولا كفارة عليه. فإن مات فهو شر قتيل لأنه أراد نفسك، وإن مت أنت فنرجو لك أن تكون شهيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي حديث زيد بن سعد سعيد بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله أنه يجب على ولي الأمر وعلى من تحت يده من الجنود والعامة أن يدفعوا عن الناس شر قطاع الطريق، لأن من وظائف ولي الأمر أن يؤمن السبل للناس، فإذا تعصبت عصابة وصاروا يقطعون الطريق على الناس فالواجب على ولي الأمر أن يتبعهم، أن يتتبعهم وأن يبعد شرهم، لأنه لا ضرر ولا ضرار، حتى يأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وأموالهم وتأمن سبلهم وتقوم مصالحهم. فإن وجود قطاع الطريق من الأمور التي تقطع على الناس مصالحهم وتعرضهم للخطر الداهم، فالواجب قتالهم ولا جرم في ذلك. وقطاع الطرق هم الذين يسميهم العلماء المحاربون، ويطبقون عليهم حد الحرابة، والأصل في وجوب إقامة الحد عليهم قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد اختلف العلماء في كلمة أو، أهي للتخيير أم للتنويع، على قولين لأهل العلم رحمهم الله، والأقرب عندي إن شاء الله أن عقوبتهم يرجع فيها لاجتهاد القاضي، إن كان يرى التخيير فله ذلك، وإن كان يرى التنويع فله ذلك، ولكل قول سلفه. ولكن متى يوصف الإنسان بأنه محارب أو قاطع طريق؟ اشترط العلماء لقطاع الطرق حتى يوصفوا بقطاع الطرق عدة شروط. الشرط الأول أن يكون قد حمل السلاح، أن يكون معهم أسلحة، سواء أسلحة بيضاء أو أسلحة رصاص، لابد أن يكون معهم أسلحة. وأما أن يقطعون طريقك وما معهم أسلحة، هؤلاء ما يسمون قطاع الطرق، يسمون لصوص. وأن يكون تعديهم عليك خارج البلد، في البر، في الصحراء، على الطريق البرية أو في البحر، ما عندك أحد، لأنهم لا يتقوون على قطع الطرق إلا في خارج البلد، وأما في داخل البلد فلا يستطيعون. فإذا من يعترضك داخل البلد فليس من قطاع الطرق، وإنما من اللصوص والمعتدين. والثالث أن يكون تعديهم عليك مجاهرة، ليس من باب الخفية، لأن من الناس من يعتدي عليك ويأخذ مالك ويهرب مباشرة، لكن لا يوثقك ولا يقيدك ولا يقتلك ولا يتأمر عليك. أما قاطع الطريق فإن من علاماتهم أن يأخذوا المال مجاهرة وأن يقتلوا مجاهرة، فإن هجم على قافلة مثلا إنسان وسرق منها شيئا واختفى فهو سارق يقام عليه حد السرقة. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه حينئذ يكون الحكم حكم الحرابة. المسألة التي بعدها، ذكر الشيخ الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجوا على الأمة الإسلامية وكفروا الحكام، ولذلك سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على المسلمين والأمة الإسلامية، وهم من أوائل الفرق خروجا، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حرورة وهو موضع بالعراق قرب الكوفة، وهم يوصفون بأنهم أشد الناس تدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ولكنهم موصوفون بسوء الفهم. فالخوارج أتوا من قبل إيش؟ من قبل سوء الفهم من أشد الناس تدينا ومن أقذرهم فهما والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاة إلى آخر الحديث. ويقول: وقد وردت الأدلة وتواترت في ذمهم والتحذير منهم والتحذير منهم والأمر بقتالهم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة ولله الحمد والمنة. المسألة التي بعدها: قاعدة في قتال من معه أصل الإسلام، إذا اضطرك أحد من أهل الإسلام أن تقاتله فاعمل معه بهذه القاعدة اللي بيقررها لك الآن. القاعدة تقول: المسلم المعتدي يقاتل لدفع شره لا لإراقة دمه، وهو الذي يقصده الإمام أحمد بقوله: إنما أمرنا بمقاتلتهم لا بقتلهم. شو الفرق بينهن؟ لأننا قد نقاتلهم ويهربون ويندفع شرهم وتنتهي القضية، فنحن أمرنا بمقاتلتهم. فإذا حل عليك هذا الظرف وكان عدوك المقابل رجل من المسلمين، فحينئذ تعمل بها معه بهذه القاعدة: أن المسلم المعتدي يقاتل لدفع شره لا لإراقة دمه. ومعنى هذا أن شره إن انكف بدون قتله فلا يجوز لك أن تقتله، فهذا كاف ولله الحمد والمنة، لأن المقصود دفع شره ورفع ضرره. وبناء على ذلك فقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن اللصوص والبغاة وقطاع الطرق إن قاتلونا فانتصرنا عليهم فإننا يجب علينا، انتبهوا يا جماعة، ألا نجهز على جريحهم وألا نتبع الفار منهم إلا إذا غلب على ظننا أنه فر ليكر، لا فر توبة وخوفا وإنما فر ليكر. فنحن مأمورون بقتالهم لا بقتلهم، فلا نجهز على جريحهم ولا نتبع من أدبر منهم، ومن مات منهم فإننا نعامله معاملة المسلمين، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. ولكن ينبغي لأهل الخير والدين والصلاح ألا يصلوا عليهم من باب الزجر بالهجر، وأما أصل الصلاة عليهم فهي ثابتة. مسألة: من قدرنا عليه من اللصوص والبغاة وقطاع الطرق، إذا كنت ذاهبا أنت وقطع عليك الطريق ثم كانت عندك من القوة والأسلحة ما استطعت أن توثقهم وتحملهم معك في الصندوق، انتبه، أنت الآن قدرت عليهم ولا لا؟ شو يقولون العلماء؟ أجمع أهل السنة على أن الواحد إن قدر على أحد من هؤلاء فإنه لا يجوز له أن يقتله، لأن قتله من خصائص ولي الأمر، إقامة الحدود من خصائص ولي الأمر، ولا يجوز له أن يقيم الحد عليه، بل الواجب بعد القبض عليه أن يرفعه وأن يسلمه إلى سلطة ولي الأمر، فيرى الحاكم حكم الله عز وجل فيهم. وأما الواحد منا فلا حق له بعد القبض والقدرة عليه على أحد من هؤلاء أن يؤذيه ولا أن يضربه ولا أن يتسلط عليه ولا أن يقيم الحد عليه، بل وظيفته أن يرفعه لولي الأمر فقط. مسألة: اعلم رحمك الله أن المحاربين من قطاع الطرق والبغاة وغيرهم إن تابوا قبل القدرة عليهم فإن توبتهم مقبولة تسقط عنهم الحد بالإجماع، لقول الله عز وجل بعد قوله: إنما جزاء الذين، قال بعدها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه جملة ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله. نعم. نعم، انتبه. لا أقول: لقد تقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن أمور الغيب مبنية على إيش؟ على التوقيف. وكون هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار عينا وتخصيصا هذا أمر قد طوى الله بساط علمه عنا، فلا يدري عنه أحد من الخلق، وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يشهد بالجنة لمعين إلا من شهد له النص بذلك، ولا يشهد لمعين بنار إلا من شهد له النص بذلك، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. من يمثل لي على من شهد له النص بالجنة؟ مثالهم العشرة المبشرون بالجنة، وكذلك بلال بن رباح وثابت بن قيس ابن شماس وخديجة وغيرهم من هؤلاء، فإننا نشهد لهم بأعيانهم بأنهم في الجنة لثبوت ذلك بالدليل الصحيح الصريح. طيب من يمثل لي على من شهد له النص بالنار؟ أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيد، هذا نزلت في من؟ في الوليد بن المغيرة. وصناديد كفار قريش وفرعون وهامان وإبليس وغيرهم ممن شهد لهم النص. فإن قلت اشرح الأمر أكثر، فأقول يا أخي الكريم إن الشهادة بالجنة والنار تنقسم إلى قسمين، شهادة عامة وشهادة خاصة. أما الشهادة العامة بالجنة لمن شهدت له الأدلة بالجنة فهذا متفق على جوازه، المؤمنون في الجنة، هذا في مشكلة؟ المتقون في الجنة، الصلحاء في الجنة، الشهداء في الجنة، أطفال المؤمنين في الجنة، كل ذلك هل في خلاف يا إخوان؟ الجواب ليس فيه خلاف ولله الحمد والمنة. فالشهادة العامة جائزة بالاتفاق، وكذلك تشهد للمعين عفوا تشهد بالنار شهادة عامة، الظالمون في النار، الكفار في النار، المبتدعة في النار، الزناة في النار، وهكذا هكذا شهدت الأدلة. القسم الثاني الشهادة الخاصة، وهي المنطلقة من فمك إلى رجل بعينه، هذه هي التي نحن نشدد فيها. لما؟ لأن الأمر غيب وأمور الغيب توقيفية على النص. فإن قلت أذكر لنا أدلة على ذلك، فأقول خذ دليلا أو دليلين. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت طوبى لهذا يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة. الآن شهادة عامة ولا خاصة؟ خاصة. فالتفت عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وهم في أصلاب آبائهم. فقولنا أطفال المؤمنين في الجنة هذا جائز ولا لا؟ لكن قولنا هذا الطفل المعين في الجنة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والأمر واضح إن شاء الله. بقينا في بعض المسائل التي لا بد من البحث فيها. المسألة الأولى، من اتفقت الشهادات أو الرؤى على وصفه بالخير والثناء عليه هل يشهد له بالجنة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل السنة، فمنهم من قال نعم إذا اتفقت الشهادات عليه بالخير فإنه من أهل الجنة. قل النبي مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت جنازة عليه فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار. واضح يا جماعة؟ وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وقال بعض أهل العلم لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، ولكن من اتفقت الشهادات أو الرؤى على خيريته والثناء عليه فهذا يغلب على ظننا إن شاء الله أنه من أهل الجنة أكثر من غلبة الظن في من لم تتفق عليه الشهادات ولا رؤيت فيه رؤى. وهذا القول هو الأقرب عندي والله أعلم، لأن الشهادة العينية تحتاج إلى دليل. ومنها ما حكم أصحاب الفترة؟ أو نشهد لهم بالنار؟ أصحاب الفترة وهم من نشأوا بين فترتين، بعد اندثار نبوة النبي السابق وقبل بعثة النبي اللاحق، ما حكمهم؟ اعلموا أن أهل السنة يقررون فيهم حكمين، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. فأهل الفترة في الدنيا يعاملون معاملة الكفار، لا نغسلهم ولا نصلي عليهم ولا ندعو لهم بالمغفرة ولا نورث أبناءهم من مالهم، نعاملهم معاملة الكفار. وأما في الآخرة فنحجم عن انطلاق الحكم عليهم لأن أمرهم إلى الله والله أعلم بما كانوا عاملين. وقد وردت بعض الأدلة أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة فيبعث لهم رسول ويوقد لهم نار، فمن أطاعه فهو الذي كان سيطيعه لو بعث له، ومن عصاه فهو الذي كان سيعصيه لو بعث له، والله أعلم بما لم يكن ألو كان كيف يكون. هذا هو القول الصحيح. طيب مسألة، اتفق العلماء على أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة، والخلاف فيها شاذ. ولكن اختلف العلماء في أطفال المشركين على 9 أقوال أو أكثر، ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. والقول الأقرب إن شاء الله أنهم يمتحنون في العروسات، يمتحنون أطفال المشركين يمتحنون في العروسات لبرود بعض الآثار تثبت ذلك، ونتيجة امتحانهم نقول فيها الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرائر المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. فإذن اللي يمتحنون في الآخرة هم أصحاب الفترة والأطفال، أطفال الكفار، أطفال الكفار. هذه جمل من المسائل. إذا قلنا في حق الصحابة رضي الله عنهم هل نقولها إخبارا ولا دعاء؟ إن قلناها إخبارا فإننا نشهد لهم بالجنة، وإن قلناها دعاء فإننا ندعو لهم بالجنة. هل نقولها في حق الصحابة إخبارا أو دعاء؟ الجواب إخبارا، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه رضي عنهم ورضوا عن محمد رسول الله إلى آخر، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، وهل يجوز أن نقول رضي الله عنهم، رضي الله عنك لغير الصحابة إخبارا؟ الجواب لا، وإنما يجوز أن نقوله دعاء ما لم يتخذ شعارا عليه، لأن اتخاذه شعارا من خصائص الصحابة، وأما غيرهم فيقال لهم أحيانا دون أحيان. اقرأ أيها الكريم. هذه الحالة الأولى، مرتكب الذنب قسمه الإمام أحمد إلى 3 أقسام: إما أن يتوب قبل أن يموت، وإما أن يطبق عليه في الدنيا حد هذا الذنب، وإما أن يستر الله عليه ويقابله وهو بذنبه لم يتوب. هذه 3 أحوال سوف نفصل القول فيها إن شاء الله. الظاهر هذه المسألة الأخيرة ولا قبل الأخيرة؟ بسيطة، روح. هذا الثاني. أيوة. كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقي، هذا الثالث. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر. لا، هذا عاد بعدين أخله. الكلام على هذه القطعة في مسائل مختصرة. المسألة الأولى، القاعدة عندنا تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن التوبة هي وظيفة العمر، والتوبة واجبة على الفور بالإجماع من كل ذنب. ومن شروط التوبة أن تكون نصوحا، ولا تكون التوبة نصوحا إلا إذا اجتمعت فيها 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن التوبة عبادة والعبادات لا يقبلها الله إلا بالإخلاص. الشرط الثاني أن تكون في زمن المهلة، وكل فترات العمر زمن لقبول التوبة إلا إذا خرجت علامتان، إحداهما تقطع التوبة على الجميع وهي طلوع الشمس من مغربها، والثانية تقطع التوبة على وجه الخصوص وهو غرغرة الروح. ولو كانت توبة من غرغرت روحه وبلغت الحلقومة مقبولة لقبل الله توبة فرعون، فإنه تاب في آخر حياته، ولكن في حال غرغرة الروح فرد الله عليه توبته وقال الآن وقد عصيت قبل. وقال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث حسن. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب، ويقول الله عز وجل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو قيل لك، انتبه، لو قيل لك ما الحكم في التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟ الجواب القول الصحيح صحة التوبة من أي ذنب حتى وإن كان الإنسان مصرا على ذنب آخر. فإن قيل لك فما حكم توبة الزنديق وهو المنافق الذي يخفي بغضه للشريعة إذا تاب؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح قبول توبته إن كانت نصوحا وظهرت منه مخايل التوبة الصادقة، لأن قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا كلية عامة لا يخص منها أي ذنب. فإن قيل لك فالساحر أو تقبل توبته؟ الجواب في توبة الساحر خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح قبول شهادة قبول توبته إن ظهرت منه مخايل التوبة الصادقة النصوح. ولذلك تاب الله عز وجل على سحرة فرعون، وقال الله عز وجل بعد قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين وهو فعل السحرة، قال بعدها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واضح يا جماعة ولا لا؟ إيش؟ كيف؟ إيه يبقى حق الآدم، يبقى حق الآدم يقاد منه، لكن توبة بينه وبين الله مقبولة. مسألة، هل توبة القاتل عمدا تقبل؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها تقبل لأنها تدخل في قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. مسألة، ما الحكم لو أن الإنسان تاب من ذنب ثم رجع إليه مرة أخرى، فهل رجوعه لنفس الذنب يبطل توبته السابقة؟ فهمتم السؤال؟ الجواب لا، بل يتطلب الذنب الثاني توبة أخرى، وأما الذنب الأول فقد ذهب بتوبته وغفره الله عز وجل إن كانت توبة صادقة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أذنب رجل ذنبا فقال اللهم إني أذنبت فاغفرني، فقال الله عز وجل أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني قد غفرت له، ثم أذنب ثانيا ثم ثالثا حتى قال الله عز وجل افعل فليعمل عبدي ما فليعمل ما شاء. يعني إذا كان هذا هو هجراك وديدنك أنك كلما وقعت بالذنب أحدثت بعده توبة صادقة فإنني أغفر، فكلما أذنب العبد وتاب فالله عز وجل هو الغفور التواب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن الحدود كفارات إذا أقيمت على أهلها، فإذا فعل الإنسان شيئا من الذنوب يوجب حدا فأقيم عليه في الدنيا فإنه يقابل الله يوم القيامة إيش؟ وليس عليه شيء من هذا الإثم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا حول رسول الله، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، انتبهوا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، وهذا هو الحالة الثالثة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. طيب هل يأتي هذا حتى في القتل القصاص؟ الجواب، قرر العلماء أن من قتل غيره عمدا عدوانا فإنه يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله ويسقط بالتوبة الصادقة النصوح، وحق للأولياء ويسقط حقهم إما بالعفو أو بالدية أو بالقوت، وبقي حق المقتول يطالب به يوم القيامة. فإذا القتل العمد العدوان يسقط حقين، ولكن يبقى حق المقتول لابد أن يأخذ منه يوم القيامة. فإذا علم الله عز وجل من أن القاتل أحدث توبة صادقة النصوح فإن الله يعطي من عنده هذا المقتول ما يرضيه يوم القيامة وتبقى حسنات القاتل له. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا وأيدينا طاهرة من دماء المسلمين، مو بأيدينا بس، حتى وألسنتنا، لأن بعض العلماء قد يفتي بقتل أحد فيقتل فيكون لا باشر القتل ولا شيء لكنه أمر به فيعاقب يوم القيامة عقوبة القاتل. طيب يا إخوان، المسألة الثالثة وهي قول عند الإمام والأخير عند الإمام أحمد، من فعل شيئا من الكبائر أو الذنوب ومات عليها وهو مصر، يعني لقي الله عز وجل وهو مصر عليها، فهذا يدخل تحت باب إيش؟ مرتكب الكبيرة. ولمرتكب الكبيرة عند أهل السنة حكمان: حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فهو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يقول الناظم: والفاسق الملي بالعصيان لا يسلبن مطلق الإيمان، كذلكم لا يعطين مطلقه من دون تقييد بما قد فسقه، بل مؤمن بباقي الإيمان وفاسق بالفسق والعصيان. هذا بإجماع المسلمين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن فيه ارتكاب كبيرة هنا، فسماهم مع ارتكابهم للقتل مؤمنين، أي لم يخرجوا عن دائرة الإيمان بالقتل. ثم قال بعد ذلك: فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم أخا لنا. وكذلك الله عز وجل سمى القاتل أخا للمقتول بقوله: فمن عفي له من أخيه. فهي أخوة الدين والإيمان، ولا لا يا جماعة؟ فهو أخوة الدين والإيمان. وكذلك يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا نص الحديث. فإذا كان داخلا تحت هذا فهذا دليل على أنه ناقص الإيمان، إذ لو كان كامل الإيمان مع وجود الكبيرة لما كان داخلا تحت المشيئة، لا أثيب مباشرة، لكن كونه يخضع للعقاب أو الثواب والمغفرة هذا دليل على أنه ناقص الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة. وأما حكمه في الآخرة فإنه نفس نتيجة حكمه في الدنيا، هو في الدنيا فعل ما يوجب عقوبته وفعل ما يوجب ثوابه، فما بقي معه من الإيمان موجب الثواب، وما ارتكبه من الذنب والعصيان موجب العقاب. فإذن اجتمع فيه الشائبتان، موجب الثواب وموجب العقاب، فيكون تحت المشيئة، فمرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، فلا نجزم أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، بل هو موقوف عند الله عز وجل حتى ينظر في أمره. فإن شاء الله عز وجل غفر له كبيرته وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه من الجنة انتقالا. وهذا هو الحق الذي يجب علينا أن نؤمن به. وقد خالفنا في ذلك، يعني في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، طائفتان: المرجئة والوعيدية، وتفاصيل كلامهم له موضع آخر. نعم، اكتب سؤالك. لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي أعمال الكفار، فجعلناها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه أخطأتنا، نعم أصبت أنت وأخطأت، فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك، ترى بقي على الوقت ثلث ساعة، ها؟ يعني ترى ما طولنا عليكم، أمس طلعنا 9:25 واليوم إن شاء الله بنطلع 9:30، يمكن تزيد بعد 10 دقائق بس، لا أنا ما أحب العجلة لأنها بتفوتني فوائد كثيرة. شكلتنا في الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويدخل في ذلك، في هذا الوعيد، المبتدع المحكوم بكفره عند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. فهذا أعظم الذنوب وأعظم الظلم على الإطلاق، فلا يدخل في حيز المغفرة يوم القيامة. فإن قلت: كيف نجمع بين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ نقول: أجمع العلماء على أن قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا يعمل بها في الدنيا، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به مما يعمل به في الآخرة، فليس بين الآيتين تناقض ولله الحمد. نعم. طيب، الكلام عليها في مسائل. الأول: اتفق العلماء على حرمة الزنا في كل الشرائع السماوية، فلم يبح الزنا في شريعة من الشرائع مطلقا، فخبثه ومفاسده مستمرة في كل الشرائع. وما كانت مفاسده وخبثه مستمر فإن لا يمكن أبدا أن يحله الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله؟ قال في الذنب الثالث وأن تزاني حليلة جارك. المسألة الثانية، اتفق العلماء على أن من زنى وهو بكر فإن حده أن يجلد 100 جلدة وأن يشهد عذابه طائفة من المؤمنين، لقول الله عز وجل الزاني والزانية فاجلدوا كل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الفرع الثالث، اختلف العلماء في تغريب الزاني البكر، أيغرب سنة ولا يكتفى بجلده؟ على قولين لأهل العلم، والحق الحقيق بالقبول أنه لا بد وأن يغرب سنة. وقال العلماء إن حبسه يغني عن تغريبه، ودليل التغريب قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وأما قول الأئمة الحنفية إن التغريب زيادة على النص القرآني فقد تقرر عندنا أن الزيادة على النص بيان وليست نسخة مسألة. واتفق العلماء رحمهم الله على أن عقوبة الزاني إذا كان محصنا الرجم حتى يموت، وعقوبة الرجم ثابتة بالسنة والإجماع كما في حديث عبادة بن الصامت المذكور آنفا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا حتى مات، ورجم الغامدية حتى ماتت، ورجم اليهوديين حتى ماتا، وقال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو على منبر رسول الله إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال زمن على الناس أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله. فإذا كان آية الرجم موجودة، فإن قلت وما نصها؟ أقول ذكر أهل العلم أن نصها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكنها من الآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمها بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فرع، وهل يجلد الزاني المحصن قبل رجمه؟ وهل يجلد الزاني المحصن قبل رجمه؟ الجواب عندنا أحاديث متعارضة في هذا. في الظاهر في حديث عبادة أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزاني المحصن الرجم، قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد جلد علي رضي الله عثمان رضي الله عنه ورجم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم اليهوديين، عفوا لم يجلد اليهوديين قبل رجمهما، ولم يجلد ماعزا والغامدية قبل رجمها، ولم يأمر أنيسا بأن يرجم امرأة الأعرابي قبل رجمها، أن يجلد قبل الرجم. فكيف نجمع بينهما؟ القول الصحيح وما اختاره شيخ الإسلام وهي أن عقوبة الرجم عقوبة ثابتة لا خيار للإمام فيها، وأما الرجم فهو موكول لاجتهاد ولي الأمر على ما يراه محققا للمصلحة. فإذا انتشر الزنا في الناس فحينئذ لا يرضع الناس إلا أن يجلدوا قبل أن يرجموا فله ذلك، وإن رأى أن الإنسان الزاني قد وقع في الزنا وهي أول مرة منه وأنه فيكتفي برجمه كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برجم هؤلاء. فإذا عقوبة الرجم لا خيار للإمام فيها، وأما عقوبة الجلد فهي خاضعة للإمام. مسألة، اعلم رحمك الله أن العلماء متفقون على أن الأمة إذا أحصنت فزنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. أحصنت يعني تزوجت، لقول الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد قاس العلماء عليها الرقيقة كذلك، وهذا من باب تخصيص العام بالقياس، من باب تخصيص العام بالقياس. مسألة مهمة. اعلم رحمك الله أن الزنا لا يقوم إلا بعد ثبوته، حد الزنا لا يقام إلا بعد ثبوته، وطريق ثبوته أمران. الأمر الأول وهو أيسرها وأسهلها وأكثرها في العالم الإسلامي، الإقرار، أن يأتي الزاني بنفسه طوعا ويقر. وهل يكتفى بإقراره مرة أو لا بد من أربعة؟ من أربع؟ الجواب يكتفى بإقراره مرة إلا إذا رأى ولي الأمر أن يستزيد لوجود جوانب ضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الغامدية لما اعترفت بأنها زنت من أول مرة، وقال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بتكرار الاعتراف. لكنه لم يقم الحد على ماعز إلا بعد أن أقر أربع مرات. فكيف نجمع بين هذا؟ نقول الحد يقام بالإقرار مرة إلا إذا شم ولي الأمر رائحة ضعف في الإقرار، فحينئذ له أن يستزيد من الإقرار حتى يتأكد ويثبت عنده. مسألة: ما الحكم إذا رجم الإنسان الزاني بالإقرار ثم فر أو تراجع، أفيقبل فراره وتراجعه؟ الجواب نعم، فإذا تراجع قبل إقامة الحد عليه فإننا نقبل تراجعه ونطلق صراحه، حتى وإن بدأنا في رجمه ثم هرب وقال قفوا إني أكذب وأتراجع عن إقراري، فإننا نوقف الرجم ونطلق صراحه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فر ماعز حين أذلقته الحجارة رضي الله عنه ووجد مس الموت هرب، فتبعه رجل من الصحابة فثلغ رأسه بالحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه فيتوب الله عليه، هلا تركتموه. المسألة: الطريق الثاني من الطرق التي يثبت بها الزنا طريق الشهادة، وقد غلظ الله عز وجل في الشهادة على الزنا حتى أوجب أربعة شهود. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فيجب في الشهادة عليه أن يشهد أربعة شهداء، وأن تتفق شهاداتهم على ما رأوه بأعينهم، وأن يصفوا حالة الزنا التي وقعت وصفا دقيقا، فإن اختلفت شهاداتهم في مجالس منفردة فإنه يقام عليهم حد القذفة، فيحدهم الإمام حد القاذفين. ولذلك أنا لا أعلم قضية رجم فيها زاني بالشهادة، وإنما أغلب من رجم إنما هو بالإقرار. مسألة: هناك طريق يثبت به الزنا غير الشهادة والإقرار، وهو طريق قيام القرينة الظاهرة، ويمثل له العلماء بمثال، وهي أن تحمل امرأة لا زوج لها ولا تدعي شبهة، امرأة توها بكر نرى أنها حملت فنسألها عن حملها وتسكت ما تدعي شبهة، لأن المرأة قد تحمل بوجود شبهة عندها مثلا أو شيء، حتى لو تمسحت امرأة بكر بخرقة فيها نوع مني فإنها ربما تحمل، ربما، فإذن هنا شبهة، أو قد يكون نكاح شبهة ولا تريد أن تخبر أحدا من أهلها، فإذا استقررناها ولم تخبرنا بشبهة فلا جرم أن من أعظم وجود القرائن الدالة على الزنا أنها حملت. فإن قيل أو الحمل يقام به الحد أو لا، فقل القول الصحيح أن الحمل يقام به الحد ما لم تدع المرأة شبهة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الكلام. نعم. يا سلام. نقول إن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يذكرون الصحابة إلا بالخير والجميل، ومن ذكرهم بغير الخير والجميل فهو على غير سواء السبيل. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أجمع العلماء على حرمة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سب أصحاب رسول الله زندقة ومن أعظم الجرم وأخطره، لأن سب حملة الشرع سب للشرع، إذ كيف نثق في شريعة بلغناها من يستحق السب؟ فبالله عليكم كيف يسب من قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآيات. كيف يسب من قال الله فيهم والمهاجرون ويقول الله عز وجل ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم بقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كثير. قال الإمام النووي رحمه الله اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم أو غيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا الصحابة العلماء متفقون على حرمة سبهم. فإن قلت وما حكم من سبهم، وما حكم من سبهم، فأقول لقد اختلفت كلمة أهل السنة والجماعة فيه، فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره وحكم بفسقه. والقول الصحيح في ذلك أيها الإخوان أن المسألة فيها تفصيل، إذ من سبهم ما يكون كفرا ومن سبهم ما لا يكون كفرا وإنما يدور في دائرة الفسق والزندقة. الأمر الأول، أما سب جميعهم أي سبهم على وجه العموم فهذا كفر ولا شك فيه، وذلك كلعنهم جميعهم أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا منهم أو القدح فيهم بما يوجب سقوط عدالتهم أو يقدح في أمانتهم وديانتهم، فهذا كله كفر ولا شك. بل قال أبو العباس بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أي مقالة السب، أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وهذا من أعظم القدح في شريعة رسول الله. الثاني، سب الشيخين، أن يسب الإنسان الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر، سبا يقدح في عدالتهم وديانتهم كاعتقاد كفرهم أو أنهم كتموا شيئا من الوحي أو أنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا فاعله كافر ولا شك في كفره لمخالفته النصوص الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة مما ورد في فضل أبي بكر وعمر. الثالث، أن يتوجه السب إلى أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهذا كفر بلا شك. فمن اتهم أم المؤمنين بما برأها الله منه من الفاحشة فهذا كفر بلا شك بإجماع العلماء، ومن يشك في كفره فهو كافر مثله، لأنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام براءتها من ذلك بالكتاب والسنة. فحقيقة من سبها بذلك أنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة، وفاعل ذلك لا شك في كفره، نعوذ بالله من أن تتفوه ألسنتنا بشيء من ذلك. الرابع، من سب الصحابة واقترن بسبه، اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فمن فعل ذلك كما يفعله الرافضة الآن فهم يسبون الصحابة سبا مقرونا معه دعوى ألوهية علي ودعوى أن جبريل غلط في الرسالة، فهذا أيضا لا شك في كفره، بل من شك في كفره فإنه كافر مثله، فإنه كافر مثله. الخامس، أن يتوجه السب إلى بعضهم غير الشيخين ويكون سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعض الصحابة بأنه بخيل فقط، ووصف بعضهم بأنه جبان، أو بعضهم بأنه قليل العلم، أو أنه ليس بزاهد، أو أنه يحب المناصب والمال، فهذا لا يكفر صاحبه بذلك، ولكن فاعله يستحق التعزير الشديد والتأديب البليغ الذي يردعه وأمثاله عن هذا القول العظيم في خير الأنبياء بعد الرسل. ولذلك قال أبو العباس، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، فهذا التفصيل هو الذي يجمع ما نقل عن أهل العلم في ذلك، والله يتولانا وإياك. نعم، سرعة. نعم، لقد اتفق العلماء على أن النفاق ينقسم إلى قسمين، إلى نفاق أكبر وإلى نفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، كنفاق المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنفاق الأكبر يخرج صاحبه من الملة ويوجب خلوده الأبدي في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، لقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وحقيقته أنه يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإيمان على اللسان والجوارح. ويترتب على النفاق الأكبر جميع الأحكام التي تترتب على الكفر الأكبر. ولكن هنا مسألة، وهي أن المنافق إذا لم يظهر لنا ما في باطنه ولم نعلم ذلك بالقرائن، فإننا نعامله في الظاهر معاملة المسلمين، ونكل سريرته إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولذلك كان المنافقون على عهده صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويكل أمرهم إلى الله، فقد كانوا يخرجون معه للجهاد، ويأتون معه للمسجد، ويجلسون معه في حلق الذكر وغيرها من الأمور، وكانوا إذا استغفروا قبل استغفارهم قبل معاتبة الله عز وجل لهم. وأما النفاق، واعلم أن عندنا قاعدة أن النفاق في القرآن إذا أطلق فإنما يراد به النفاق الأكبر. النفاق في القرآن إذا أطلق فإنما يراد به النفاق الأكبر. وأما النفاق وأما صفاتهم، فقد ذكر القرآن لنا صفات كثيرة للمنافقين، منهم أنهم مذبذبون، لا إلى أهل الحق ولا إلى أهل الباطل. قول الله عز وجل مذبذبين لا إلى بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن صفاتهم عدم الإيمان والكفر، ومن صفاتهم التولي والإعراض عن حكم الله عز وجل والرغبة في عدم التحاكم إلى الدين، ومن صفاتهم الاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم، ومن صفاتهم الميل الكلي إلى أعداء الملة والدين، فيوالون من والاهم ويعادون من عاداهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النفاق الاعتقادي له أمثلة كثيرة، منها مثلا من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منافق، ومن كره انتصار الدين وعلو كلمة الحق فهو منافق، ومن لم يعتقد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك منافق. وأما الصنف الثاني أو القسم الثاني من النفاق فهو النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، وقد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. والله أعلم. نعم. لما تكلم عن النفاق الأكبر والأصغر بدأ مباشرة في الكفر الأكبر والأصغر. نعم. انتبه، يكفي. لقد أجمع العلماء على أن الكفر كفران، وعلى أن النفاق نفاقان، وعلى أن الشرك شركان، وعلى أن الفسق فسقان، كلها أكبر وأصغر. فالكفر الأكبر هو الكفر المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والموجب للبغض المطلق والعداوة المطلقة، وهو الذي يحبط الأعمال كلها إذا مات صاحبه عليه وهو الذي يبيح الدم والمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وأما ما عدا ذلك فهو الكفر الأصغر. والإمام أحمد رحمه الله ذكر نصوصا كثيرة كلها متعلقة بالكفر الأصغر، وعندي ضابط لكم طيب جدا يفرق لكم بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. فنقول إن الكفر إذا ورد معرفا في الكتاب والسنة بالألف واللام فإنه يقصد به في الغالب الكفر الأكبر، وإذا ورد منكرا فإنما يراد به الكفر الأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الكفر المذكور هنا هو الكفر الأصغر، ولا يبلغ إلى رتبة الكفر الأكبر إلا في حق من استحل دماء المسلمين استحلالا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا في فرجها فقد كفر بما أنزل على محمد، المراد بها الكفر الأصغر. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فأصح الأقوال واختاره شيخ الإسلام وتلميذ العلامة ابن القيم وأكثر أئمة الدعوة أن المراد به الكفر الأصغر لأنه منكر وليس بمعرف. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، هذا كفر منكر وليس معرفا بالألف واللام فيراد به الكفر الأصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر وهي الكفر الأصغر هذا ضابط لا ينخرم عندك أن الكفر إذا ورد معرفا بالألف واللام فإنما يراد به الكفر الأكبر، وإذا ورد منكرا فإنما يراد به الكفر الأصغر، وإذا دلت القرينة على غير ذلك فنحن مع القرينة لأن القرينة مقدمة على الأصل المتقرر. المسألة التي سيذكرها الإمام أحمد الآن مسألة مهمة، وهي قوله هذه قاعدة عند أهل السنة، وهي أن أحاديث الوعيد تجرى كما كانت من غير تفسير ولا تأويل يخرجها عن دلالتها. ولكن في الحقيقة أيها الإخوان أنا أقيد هذا تقييدا لي فيه سلف، وهي أن الأصل ألا نتعرض لنصوص الوعيد بأي نوع من أنواع التأويل إلا إذا خيف أو غلب على ظننا فهمها على غير مدلولها، فحينئذ نفسرها بما يقتضيه مذهب أهل السنة والجماعة. واضح يا جماعة ولا لا؟ مثل لو جاءك رجل من الوعيدية من الخوارج وقال أنا أقول إن من قتل النفس بغير حق فهو خالد مخلد في النار أبدا لا يدخل الجنة أبدا الآباد، هل هذا صحيح؟ ويستدل بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، قال خالدا فيها. طيب هنا الآن تضطر لأن تفسر ها؟ هذا الخلود بأنه مطلق الخلود وليس الخلود الأبدي. واضح يا جماعة ولا لا؟ ولذلك عندنا كل بس لا تكتبونها أرجوكم لا تكتبون عني لأن هذا من التأويل لكن حق لكن لا نفزع إليه إلا إذا خيف من فهم النصوص الفهم المخالف. كل ذنب من الكبائر قرن بالخلود فالمراد به مطلق الخلود للخلود الأبدي، صح ولا لا؟ فالمراد به مطلق الخلود يعني بعض الخلود، فأهل الكبائر وإن خلدوا في النار بمعنى المكث الطويل لكنهم لا يخلدون فيها دهر الدهارير وأبد الآباد، وإنما يخلدون فيها ها على قدر كبائرهم فقط، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل التوحيد والإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة شعيرة من خير، وفي الثانية قال وزن برة من خير، وفي الثالثة قال وزن شعيرة ذرة من خير، بل يقول أدنى ذرة من خير، لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام مطلقا. فإذا خيف من فهم نصوص الوعيد على خلاف المراد فحينئذ لك أن تفسر، لكن لا تفسرها على شهوتك وهواك أو عقلك، وإنما تفسرها على مقتضى أهل السنة والجماعة. وإلا فالمنهج الأصلي أن نصوص الوعيد تجرى ولا تفسر، لأن العلماء خافوا أنها إن فسرت ذهب زجرها والتخويف بها. ولذلك قال رجل للزهري يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر كبيرنا. كيف تقول فيه؟ هذا من نصوص الوعيد. فأطرق الزهري إطراقة ثم رفع رأسه وقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فسر؟ ما فسر، وإنما أجراها كما كانت. وهذا هو مذهب، وكذلك جاء هذا عن سفيان الثوري والإمام أحمد رحمه الله أنهم كرهوا تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. بقي عندنا مسألتان ثم نختم المثل ولله الحمد والمنة في الوقت المحدد له. اللهم لك، ذلك فضل الله ليس بحولي ولا بقوتي ولا بفضلي، وإنما الفضل فضل الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطن، فهو المحمود المشكور عز وجل. فالحمد لله عز وجل، هو الذي يسر وهو الذي يعني أعان وهو الذي بارك في الوقت، حتى ما أسقطت من أمثلتي ومن قواعدي إلا الشيء اليسير الذي قد يستغنى عنه بما ذكر. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطن، فالفضل فضل الله، والنعمة نعمة الله، والمنة منة الله عز وجل. نعم، رجع الشيخ إلى ذكر شيء من قضايا اليوم الآخر وهي الجنة والنار. واعلم أنه لا يتم إيمانك بالجنة والنار إلا إذا آمنت بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأن الجنة والنار موجودتان الآن موجودتان، وقد دل على وجودهما الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهذا فعل ماضي أعدت. ويقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أنه أعدها وأخفاها. وكذلك النار، يقول الله عز وجل: أعدت للكافرين وأعتدنا للكافرين سعيرا. ويقول الله عز وجل في الجنة: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذا موجودة، هي موجودة، والنار موجودة أيضا. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليهما، فلو كانتا معدومتين فكيف يعرض عليه مقعدهما فيهما. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. إذن هي موجودة ويعرضون عليها، هي موجودة. وفي الصحيحين من حديث عمر، من حديث عمران رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. والاطلاع فيها دليل على صريح، دليل صريح على وجودهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث البراء بن عازب الطويل، يقال للمؤمن قال: فينادي مناد من السماء أن صدقت، فأفرشوه من إيش؟ من الجنة. وألبسوه من وين؟ من الجنة. وافتحوا له بابا من الجنة. فهذا دليل على إيش؟ على وجودها. وكذلك يقول للكافر: فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. فهذا دليل على أنها موجودة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، وهذا فعل ماضي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل نحن نحس ببرودة جهنم زمهريرية وحر سمومها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم. كيف نجد حرها وفيحها وهي غير موجودة الآن؟ وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. وقد أجمع العلماء على ذلك ولله الحمد. العقيدة الثانية أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهما باقيتان أبد الآباد، ودهر الدهارير لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أبدا. وهذه العقيدة متفق عليها بين العلماء، حتى من نسب إلى أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم، أو إلى بعض أهل العلم من أهل السنة أنه يقول بفنائها، فإنما هو شيء قاله من عند نفسه، وليس ثمة نص قاطع عن أبي العباس ولا عن غيره أنه يقول بفناء النار، بل ألف ابن تيمية رسالة ألفها شيخنا الشيخ محمد السماري حفظه الله، رسالة الرد على من قال بفناء النار، الرد على من قال بفناء النار. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني مستمر ما يفنى أبدا. ويقول الله عز وجل في الجنة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ليست تفنى بل هي متجددة. ويقول الله عز وجل عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا في آيات كثيرة. وقال الله عز وجل عنهم: لا يذوقون فيها الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يعني أنكم باقون فيها. ويقول النبي ويقول الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا يقول فيها من؟ يقولون عن أهل الجنة. وكذلك أهل النار يقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إذن هم باقون فيها. ويقول الله عز وجل: لابثين فيها أحقاب أي دهورا طويلة لا انقطاع لها. ويقول الله عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا هو حالهم إلى أن تقوم الساعة. وقد ذكر الله ففي ثلاث آيات من القرآن عن أهل أنهم خالدين فيها أبدا. فقال في سورة النساء: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. والأدلة على ذلك كثيرة. الثالثة من تمام الإيمان بالجنة والنار أن نعلم ونؤمن أن الله سيملأ كل واحدة منهما، أن الله عز وجل سيملأ كل واحدة منهما. فإذا دخل أهل الجنة الجنة فإنه يبقى فيها أماكن نعيم لا ساكن فيها، فكيف يملأها الله؟ الجواب: ينشئ لها خلقا آخر غير بني آدم ويسكنهم الجنة، لأنه ينعم ابتداء من غير سبق عمل فضلا منه عز وجل. طيب، ويبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فكيف يملأها الله وقد توعد أن يملأها من الجنة والناس أجمعين؟ وقال: ولكليكما ملؤها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي. فإن سألت وقلت: ولماذا لا ينشئ الله للنار خلقا آخر فيدخلهم ويملأ بهم النار؟ الجواب: لأن من كمال عدله أن لا يعذب ابتداء، فالجنة نعم بلا عمل لأنه ينعم فضلا، والنار لم يخلق لها أحدا لأنه لا يعذب بلا سبق ذنب. العقيدة الرابعة حتى نخرج منها: أن نعلم أن ما ذكر في النار والجنة من النعيم والعذاب ليس له مثيل في الدنيا إلا مجرد الأسماء. ولا يا جماعة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء، كذا ولا لا؟ فالجنة فيها خمر وعنب وقصور وأنهار ونساء وخوى وأشجار وفاكهة ولبن وعسل، كل هذا النعيم نجده عندنا في الدنيا، لكن ليس بين نعيم الدنيا وبين الآخرة إلا مجرد الأسماء. فإذا لا تتصور إذا سمعت لبن الجنة أنك تظن أنه لبن كلبنك هذا، لا، لقول الله عز وجل: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وعينك رأت اللبن، إذا لبن الجنة لم تره عينك، واضح ولا لا؟ فإنما نعلم من نعيم الجنة مجرد الأسماء فقط. طيب، أسألكم مسألة ذكر ابن تيمية رحمه الله في تذمره: إذا كان نعيم الجنة لا يتفق مع نعيم الدنيا إلا في مجرد الأسماء، فلماذا يجعل الله أسماء نعيم الجنة متفقة مع أسماء نعيم الدنيا؟ لماذا لا يسمي نعيم الجنة بأسماء أخرى؟ قال العلماء رحمهم الله: هذا شيء نفسي، هذا أمر نفسي، هذا أمر نفسي. ما رأيكم لو أن الله عز وجل قال: إن في الجنة شباشا كباكا، ها، وكلها من النعيم، هل سوف تتطلع النفوس لها؟ وفي الجنة كذا وكذا من الأسماء التي لا تجد لها نعيما في الدنيا أبدا، هل ستطلع النفوس لها؟ ولذلك جعل الله أسماء نعيم الجنة مع الاختلاف في الحقيقة والكيفية كأسماء نعيم الدنيا حتى تتطلع النفوس لها لأنها ترى أن هذا من النعيم، وفي الجنة ما هو أعظم من ذلك، فحينئذ تتشوق النفوس له. فإذا آمنت بأنهما موجودتان، وآمنت بأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وآمنت بأن الله سيملأهما، وآمنت بأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، فقد آمنت بالجنة والنار. فومن آمن بهما على الوجه الصحيح فإنه حري أن يكون من أهلها إن شاء الله. نعم، الله المستعان. يا رب يا رب برحمتك يا رب. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يؤجر عنه الاستغفار. صحيح. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. صحيح. نعم. نعم، أقول هذا هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، أنه يستغفر لأهل القبلة. من مات من أهل القبلة يعني من مات ملتزما بأحكام الإسلام في الظاهر، وكان يصلي إلى قبلة المسلمين ويتجه للقبلة، هذا إذا مات فإنه يستغفر له ويصلى عليه ويكفن ويغسل ويقدم للمسلمين، ويحمله المسلمون على أكتافهم ويدفن في مقابرهم، حتى وإن مات على شيء من الذنوب أو البدع التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام. فالقاعدة عندنا تقول يصلى على كل من مات على لا إله إلا الله، كل من مات على لا إله إلا الله فإنه يصلى عليه حتى وإن كان من أهل الذنوب والمعاصي. ولذلك الله عز وجل إنما منع نبيه عن الصلاة على المنافقين النفاق الأكبر لخروجهم عن الملة بنفاقهم، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك نهى الله نبيه إبراهيم أن يستغفر لأبيه لأن أباه كان مشركا، وقد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمنافقين، وأن يستغفر لعمه أبي طالب بعد موته، قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل النهي ما كان النبي والذين آل آيات قبل قليل. فإن قلت وهل يصلى على المبتدع؟ الجواب هذا يختلف باختلاف بدعته، فإن كان محكوما عليه بالكفر بسبب بدعته المكفرة فهذا يعامل معاملة الكفار، وأما إن كان محكوما بفسقه بسبب أن بدعته لا تخرجه عن دائرة الإسلام فهذا يصلي عليه المسلمون. لكن ينبغي لأهل الدين والعلم والجاه والسلطان والصلاح وأهل الولاية أن يبتعدوا عن الصلاة عليه من باب الزجر بالهجر فقط، وأما أصل وجوب الصلاة عليه فلا بد أن يصلي عليه ولو أطفال المسلمين يصلون عليه على الأقل 2-3 يصلون عليه، ما يترك بدون صلاة، لأنه مات ومعه أصل الإسلام، وصلاة الجنازة واجبة على كل من مات ومعه أصل لا إله إلا الله. وهل يصلى على تارك الصلاة؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح أنه إذا كان محكوما عليه بكفره بسبب ترك الصلاة الترك المطلق فهذا يعامل معاملة الكفار. وأما إذا سألنا أهله وقالوا والله إنه يصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان يعني مو بيحافظ عليها فهذا يموت عاصيا، ولكن معصيته هذه لا تخرجه عن أصل الدين والإسلام والملة. مسألة أو يصلى على الرافضة؟ الجواب لا، لأن بدعتهم تخرجهم عن أصل الإيمان. مسألة هل يسن للمسلم أن يسأل عن حال الميت أم يصلي عليه غلبة للظن بإسلامه؟ هذه مسألة مهمة ترى وخطيرة. الجواب هذا يختلف باختلاف حال البلاد، فإن كان في بلاد يكثر فيها أهل البدع فحينئذ لا حرج عليه احتياطا لدينه أن يسأل عن حال بدعته، وأما إذا كان في بلاد سنية يقل فيها أهل البدع أو لا يوجد فيها أحد من أهل البدع فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ولذلك أنا أذكر أن الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله كان لا يصلي على النخاولة الرافضة، فإذا جاء أهله وعرف أنهم من سيماهم ولبسهم أنهم نخاولة رافضة الشيخ ما يصلي. وبهذا التقرير ينتهي شرحنا لهذا الكتاب المبارك، ونحن نعترف والله العظيم أننا ما أعطيناه ولو شيئا من حقه، بل نحن معترفون في شرحنا له بالتقصير الكبير، ولا نجد ما نختم به إلا أن نقول اللهم اغفر لعلماء المسلمين، اللهم اغفر لأهل السنة والجماعة، اللهم اغفر لأهل السنة والجماعة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، اللهم بارك لنا في علومهم واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا ممن ثبت على اعتقادهم، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجز الإمام أحمد عنا خير الجزاء، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وعامله بكرمك وعفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على الحق حتى تقبض أرواحنا، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لهؤلاء الذين أمامي، اللهم اغفر لهؤلاء الطلاب، اللهم اغفر لهم على مجيئهم من مكان بعيد، اللهم اغفر لهم على ثباتهم وعلى صبرهم وعلى احتسابهم أجر الجلوس وقد طال عليهم. اللهم أعطهم الأجر الكامل، اللهم ازرع ما سمعوه من العلم في قلوبهم وثبته في قلوبهم فلا ينسونه حتى وإن لم يراجعوه يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اغفر لآبائهم وأمهاتهم، اللهم أصلح زوجاتهم وأصلح ذرياتهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لعبيدك الحقير الضعيف الذليل، اللهم اغفر لعبيدك الحقير الضعيف الضليل، اللهم اغفر لعبيدك الحقير الضعيف الذليل الذي ليس له الحول ولا قوة. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والفضل في هذا العلم لله عز وجل، والفضل في هذا التوفيق لله عز وجل. أقسم بالله أن هذا العلم الذي سمعتم ليس بحولي ولا بقوتي ولا بشجاعتي ولا بكثرة قراءتي، وإنما هو فضل أراده الله عز وجل أن يحل في هذه الجثة فقال له كن فكان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.